أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما قرأناه اليوم بعض اللفتات أو التأملات، أول واحدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الحقيقة فكرت فيها، هو طبعا وأنتم حرم يعني متلبسين بالإحرام. منع قتل الصيد في الحرم مفهوم، سواء كان الإنسان محرما أو حلالا، لأنه حرم. الحرم يحرم طبعا تنفير صيده، ويحرم فيه قتل الصيد، ويحرم فيه قطع الشجر إلى آخره. وبالتالي قتل الصيد داخل منطقة الحرم مفهوم منعها، لكن كون الإنسان لا يقتل الصيد وهو محرم في الحل، ده السؤال. ليه؟ يعني انت لما بتحرم بتحرم من عند رابخ، حجاج مصر يحرموا من رابخ، ما بين رابخ بقى ومكة مسافة، المسافة دي مسافة حل مش حرم. لكن كونك محرم ما يصحش انك تقتل الصيد. سؤال. السؤال الثاني: أحل لكم صيد البحر وطعامه. في نفس الوقت حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. مش عارف، بفكر فيه، لأنه ما هو قتل الصيد إزهاق روح. أنت محرم، ما يصحش تزهق روح وأنت محرم، بغض النظر عن مكانك بقى. إحنا قلنا في الحرم دي مفهومة، حرما آمنة، خلاص. لكن أنت ما أنتش في الحرم، كونك أنت متلبس بالإحرام ما تقتلش الصيد كويس، لأنه إزهاق روح، وانت المفروض انك انت يعني خارج من كل شيء وتارك كل شيء الى اخره من مشاعر يحسها الانسان وهو محرم. طب صيد البحر، ما انت هترمي شبكه، هترمي سناره، هتطلع سمكه، طب ما هو ده ازهاق روح برضه. مش عارف، فكرت فيه. طب صيد البحر، ما هو يقول لك ما انت عشان في البحر، في البحر ما تلاقيش تاكل، ولو ما فيش حاجه غير الصيد، ومهما كان معاك زاد، افرض ان الزاد فرغ زادك وانت في البحر، لو ما كنتش هتصطاد هتموت من جوع. طب في البر فرغ زادك هتعمل ايه؟ لا، في البر ما فيش فيه هلاك، الهلاك اللي في البحر يعني اكتر، أو احتمالاته أكبر، هلاك البحر احتمالاته أكبر وما فيش حد. لكن في البر قد تجد أناس في طريقك، قد تمر على قرية، قد تمر على أناس، قد تبيع وتشتري، قد تستضاف. فكأن صيد البحر رخصة، أو بمعنى أصح رحمة، بس فيها رد، فيها رد. لو كان كده يبقى ما تصطادش في البحر إلا إذا زادك خلص، إلا إذا احتجت، إلا إذا اضطررت، لكن ده من غير اضطرار. ملفتة للنظر، ملهاش إجابة غير حاجة واحدة: أوامر وأمور تعبد الله بها خلقه ليميز الطائع من العاصي. الحقيقة بعد كده في آخر سورة المائدة الخطاب بتاع ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى اللي بيحكوه لنا مقدما. الخطاب ده هيحصل امتى؟ يوم القيامة. لسه هيحصل، وطبعا مادام لسه هيحصل وأخبرنا به الله تبارك وتعالى لا نسخ في الأخبار. خد بالك، كل ما أخبر به الله عز وجل هو كما أخبر به الله عز وجل، لا تغيير فيه ولا تبديل. عشان كده يقولوا لا نسخ في الأخبار. أمال النسخ يجي في إيه؟ في الأوامر. في الأوامر: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فتغير أمره، اتغيره. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن. أهو كان ممنوع وبعدين بقى إيه؟ مباح. فلازم تفهموا القاعدة دي، إن لا نسخ في الأخبار مطلقا، سواء كان الخبر عن الماضي أو الخبر عن إيه؟ عن المستقبل. وبالتالي الحديث أو الحوار أو الخطاب اللي هيدور بين ربنا وبين سيدنا عيسى ده حاصل لا محالة. خلاصة الموضوع من أول: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، لغاية آخر السورة صفحتين تقريبا. الصفحتين دول نصهم تذكير بالنعمة: علمتك الكتاب والحكمة، آتيتك الإنجيل، تخلق من الطين كهيئة الطير، تبرئ الأكمه والأبرص، تحيي الموتى، الحواريين أسلموا وآمنوا بيك، لما طلبوا منك المائدة وانت قلت لهم ما يصحش وأصروا علشان قلوبهم تطمئن، دعوت فاستجبت لك وأنزلت عليكم المائدة. ده الكلام في الأول. بعد ما خلص التذكير بكل ده، طبعا طالما ذكر الله عيسى بهذا لابد أن يكون عيسى قد أقر بذلك. مش عملت لك كده هيقول إيه؟ حصل. بعد كده بدأ السؤال: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه. الموضوع ده بيخلي الواحد يفهم حاجة مهمة أوي، كأن السؤال يوم القيامة هيبتدي بتعديد النعم على الشخص، ثم سؤاله عما عمل فيها. وده بيبان قوي في الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيب البني آدم فيذكره بنعمه عليه، ثم يقول ما عملت، فيقول يا رب قرأت القرآن في إلى آخر الحديث. الله، يعني معنى كده إن الواحد كل النعم اللي ربنا أنعم عليه بيها يوم القيامة هيفكروا بيها، وبعد ما يفكروا بيها كلها يبتدي يسألوا مقابل هذه النعم كيف كان تصرفك، كيف كان سلوكك. العملية دي هزتني أوي، هزتني، لأن الإنسان بينسى، والنعم من كثرتها وتعددها ودوام أكثرها يغفل الإنسان عنه. مثال: هل حد فينا واخد باله إن معدته بتهضم كل حاجة ياكلها؟ هل حد واخد باله من دي؟ يعني هل كل ما بتفطر أو بتسحر أو في أيام الإفطار تفطر تتغدى تعشى، كل ما تشرب قهوة شاي مية، كل ما تاخد حاجة فهو عمال تتدلق على بقك. هل واخد بالك ان معدتك وجهازك الهضمي بيستقبل هذه الاشياء ويعمل فيها حواديت وشغلانه، ويدخل لجسمك ما يفيد ويخرج من جسمك ما لا يفيد؟ هل حد حس بالنعمه دي؟ ابدا. امتى الواحد بيحس؟ لو لا قدر الله تعطل الجهاز وراح للدكتور بقى ولف بقى، هنا يبتدي ايه؟ يفتكر زي ما بيقول لك الصحه تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى. هل كل ما انت رايح جاي، كل ما تبص لمراتك او لاولادك او في الشارع او للاتوبيس، او طول ما انت عينيك بتشتغل، هل حاسس بنعمه الابصار؟ ابدا. عادي يعني، الواحد ما بيفكرش. هل وانت ماشي على الارض، طول ما انت ماشي كده كل خطوه حاسس بان الارض ممكن ان تنخسف بك؟ زي ما قال هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. هل طول ما انت قاعد دلوقتي، هل انت حاسس بان ربنا سبحانه وتعالى مثبت الارض تحتيك ولو شاء لسحبها؟ هل حاسس بدي؟ مش حاسس. خلاصه الكلام، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. فتصور بقى لما ربنا هيعدد النعم بتاعته علينا ويقول عملت فيها ايه؟ طب مين مستعد للاجابه؟ مين؟ انا شخصيا مش مستعد، عن نفسي مش مستعد. فالسين والجيم دي مساله ما مش سهله ومش هينه. فالحل الوحيد في رايي ان الواحد ما يغفلش ابدا عن كلمه الحمد لله في كل لحظة وكل حين وكل نفس داخل خارج. ما النفس انت داخل خارج ده، مش في ناس ما بتتنفس؟ مش في ناس عندها تعب؟ مش في ناس عندها رب شعبي وناس عندها مش عارف ايه وماشي بالبخاخة واللي مش عارف عنده ايه؟ وانت عمال تتنفس كده بلا إرادة منك، ولا انت حاسس، ولا انت بتشتغل في النفس ده، ولا تتنفس لوحدك كده من حاجة؟ هو الحجاب الحاجز طالع نازل وعمال هوا داخل وهوا خارج. ومش بس هوا داخل وهوا خارج، ده الهواء اللي داخل ده له حدوته جوه، حويصلات وشعب هوائيه وياخد الاكسجين ويدخله للدم ويطلع ثاني اكسيد الكربون والغازات اللي مش لازمه منك يخرجها في الزفير. شغلانه حدوته كبيره قوي، كبيره عاوزه كتب تشرحها. مين حاسس بالنعم دي؟ فالحقيقه لفتت نظري قوي الموقف ده. اللي لفت نظري اكتر أن سيدنا عيسى ما عدد عليه من النعم أكثرها يختص بالرسالة كمعجزات مؤيدة لصدقه. مش كده برضو؟ علمتك الكتاب والحكم والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. طب ما دي، طب ما هي هو استفاد منها ايه دي؟ استفاد منها ايه؟ ما استفادش منها حاجة. بس الناس تصدقوا ولا ما تصدقوش مش موضوعه. ما استفادش منها هو كشخص شخصيا، ما استفادش منها حاجة. إنما اللي استفاد منها الدعوة، الدعوة إنها تؤيد بالمعجزات، مش كده؟ إلى آخر بقى، تحيي الموتى وتبرئ الأكمه والأبرص. لما طلب انزال المائده دعوه واستجيبت له، ما هو من اجل ايه؟ ما هو من اجل قومه برضه، من اجل حواليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، السؤال اللي كان بيتساله بقى ما يخصوش. هو ماله؟ هو انتقل الى الرفيق الاعلى او رفعه الله الى السماء؟ الناس بعد منه كفروا وقال له ماله؟ هو ماله؟ السؤال ده اللي بينسأله فيما لا يخصه ملوش غير تعليل واحد كتأمل، يعني مش كتفسير، انه شهادة على الناس اللي عملت كده، لان هو طبعا غير مسؤول. وده مصداقا لقول الله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فبتخلي الواحد ينتبه قوي للنعم، خصوصا ان الشيطان اكبر عمل له هو ان تغفل عن نعمة الله، ولا يريك الشيطان الا ما يسيئك بس. يعني لو الانسان صبح الصبح عنده امساك، الدنيا تتسد في وشه، ينسى كل حاجه ويفتكر ايه الحته دي. لو جاله شويه صداع، عنده صداع خلاص، الله ايه شويه الصداع دول، جولك كم يوم في عمرك وكم يوم في عمرك ما كانش عندك صداع؟ طلع لك دمل ولا فسفوسه، عينك احمرت، بالدنيا بتبقى انت شراد، وبتبقى تيجي مثلا عيل جاله ملحق، الدنيا تنهد. طب وكم سنه نجح وبقيه العيال مهم نجحوا، وهكذا. فاللي حاصل مع الانسان انه الشيطان دايما يضخم له المصيبه او الضرر وينسيه النعمه. فاوعى تخلي الشيطان يضحك عليك وينسيك نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك، لأن وإن تعد نعمة الله لا تحصوا. فأنا عايزك تبقى حافظ الكلمة دي دايما تقولها، مجرد إنك تقول كده وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، خلاص معناها إيه؟ أنك عاجز عن شكر الله على نعمه بس، خلاص. رغم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بقى انك لما تاكل الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي رزقنا من غير حول منا ولا قوه، بتخش دوره المياه تقول الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني وامسك لي ما ينفعني، تلبس جزمه تقول اللهم اني اسالك خير هذا الحذاء وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له، تقوم الصبح من النوم تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أصبحنا وأصبح الملك لله. تيجي خارج من بيتك، تيجي داخل بيتك، إلى آخر الدعوات اللي احنا تعلمناها كلنا وحفظناها وبنقولها دايما. إلى جانب كل ذلك لازم تقول دايما في نفسك أو بلسانك أو في قلبك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وتنتبه إن سيدنا عيسى كلمة الله وروح منه. شوف الوقفة الواقفة، وشوف السؤال اللي بنسأله، فتتنبه لدي. بعد كده دخلنا في سورة الأنعام، ولفت نظري قول الله عز وجل وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. سكن يعني ايه؟ سكن، هل سكن من السكون اللي هو ضد الحركة يعني، ولا سكن من المكان يعني المأوى؟ فمخي راح في ايه؟ راح في ان اذا كان له ما سكن يبقى من باب اولى، له ما تحرك طبعا، لأنه الأصل في الأشياء الحركة ولا السكون؟ الأصل في الأشياء الحركة ولا السكون؟ السكون. كنتم أمواتا فأحياكم، من الأصل كان الله ولم يكن شيء، كان عرشه على الماء. فالأصل في الأشياء الموات، والأصل في الأشياء الجمود، والأصل في الأشياء السكون. فإذا كان الأصل في الأشياء السكون، وإذا كان هذا الساكن ملكه، يبقى معنى كده أن أي حركة تبقى بأمره على طول، على طول مش كده؟ بدام اللي ساكن ده بتاعه، يبقى يستحيل هذا الساكن يتحول من السكون إلى الحركة إلا بإذن، مش بس بإذن، بتقدير، مش بس بإذن وتقدير وتصريف. يبقى المتحرك ما بيتحركش بمزاجه، ويبقى المتحرك ما بيتحركش بالمقدار اللي هو عاوزه وما بيتحركش في الاتجاه اللي هو عاوزه، يبقى كله حركة. قوتها واتجاهها والهدف منها لابد أن تكون معلومة مقدرة لها هدف، زي ما قال: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، مش كده؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلم. قبل أن تسقط الورقة كانت إيه؟ متعلقة سكتة، كنها تقع، دي حركة. فالحقيقة لفت نظر حكاية: وله ما سكن في الليل والنهار. طيب قال في الليل والنهار، ما قالش في السماوات وفي الأرض. يعني ما هو له ما في السماوات وفي الأرض، جت كتير كتير كتير، وله ما في السماوات والأرض، له ما في السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، يعلم ما في السماء والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، كل ده جه. إنما دي: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وراها على طول: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. فدي برضه ملفتة، ملفتة جدا يعني. الجماعة الكفار اللي أنكروا البعث، أنكروا وجود الجنة، أنكروا وجود النار، ربنا بيحكي عنهم مشهد من المشاهد في يوم القيامة، بيقول إيه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. شافوا جهنم، بديهي جدا لما شافوا هول ما فيها انهم يتمنوا يرجعوا للدنيا ويؤمنهم ويبقوا عباد وصالحين، بديه. التعليق عليها الغريب: بل بدا لهم، ظهر ما كانوا يخفون من قبل. الله، يعني اذا معنى كده ان الكافر كان عارف الحقيقه وكان مخبيها فظهرت له، بس ان هذه المساله، هذه المساله لا اكثر ولا اقل، كونه بيتمنى انه يرجع عشان يبقى صح. ابدا، المساله مش مساله، ده هو الحكايه ان هو كان عارف الكلام ده كله لكن مخبيه. طب مخبيه ليه؟ يعني الكافر اللي بينكر وجود ربنا او اللي بينكر البعث، هل هو حين ينكر البعث متيقن أن لا بعث؟ لا، أبدا أبدا، بيخبي بس. الله، طب الدليل على كده إيه؟ الدليل على أنهم لما أنكروا البعث قالوا في نفس الوقت وهم ينكرون البعث: من يحيي العظام وهي رميم، إنما نعبده ليقربونا إلى الله. طب منين؟ طب منين؟ يعني إذن هم مترددين، يعني كلامهم فيه شك، فيه بعث ولا ما فيش بعث؟ إن كان هناك بعث يبقى ويبقى ويبقى، الكلام ده جه عنهم كتير. الآية هنا واضحة جدا، بتبين إنه لما وقفوا على جهنم أقروا بأن هذا هو حق وتمنوا العودة. ربنا بيقول إن الناس دي مش ما كانتش عارفة وعرفت، لا، في فرق. أصله لو مش عارف وجه عرف يمكن يكون له بعض العذر في إنه مش عارف أو مش فاهم أو مش شايف، لا، ده ملوش عذر لأنه الكلام ده هو عارفه ومتيقن منه. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مش برضو دي في الأنعام برضو؟ ها؟ فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هم عارفين إن كلامك صح وكلامك صدق، لكن الجحود بالآيات الكفر، والكفر معناه إخفاء، حتى كلمة الكفر اللي هو إيه؟ الإخفاء. والزراع يقول عليهم إيه؟ يعجبوا الزراع مرة وقال إيه كمان عن الكفار، فاختلط به نبات الأرض. لا مش يعجب الزراع ليغضبوا الكفار، مش دي اللي أنا عاوز أقولها. أعلموا أنما الحياة الدنيا كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا يعني إيه؟ الزراع، لأنه يكفر الحب يعني يخفيه في الأرض. إذن بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، معناها أنهم كانوا واثقين أن في بعث وفي جنة وفي نار، لكن بيخفوها. لما لقوها بقى تحققت وظهرت وقفوا قدامها قال لك أيوة صحيح، أيوة مظبوط مظبوط. طب ما أنت كنت عارف مظبوط. الأغرب بقى بعد دي، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، اللي بعدها بقى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أهدي اللي تخلي الواحد صحيح يندهش ويستغرب. طبعا كلام الله وأخبار الله لا نسخ فيه زي ما قلنا، فده إخبار ولا نسخ في الأخبار ولا تغيير فيه، فده إخبار منه. يعني لو الكافر يوم القيامة وقف قدام جهنم وشاف العذاب وأقر وتمنى أنه يرجع، لو ربنا رجعه هل هيؤمن؟ ربنا بيقول لا. الله الله، إزاي صحيح وليه؟ شيء غريب، شيء مذهل، شيء يعني يدعو للتأمل. ساعتها الواحد يحس بنعمة الله عليه أن هداه للإسلام من غير ما يقف ولا يبص ولا يقول ولا يعيد ولا حاجة. هداك للإسلام وانت مصدق وكويس والحمد لله رب العالمين. إنما دول رغم هذا ولو وقفوا قدام النار وقالوا أيوة هنرجع ووعدوا بأنه يعملوا، لو رجعوا مش فايدة، ولو ردوا لعادوا. ده قرار وخبر من الصادق، ومن أصدق من الله حديثا لا أحد. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. شيء مذهل، كأن الكافر كافر أزلا، وكأن الكافر يستحيل الحقيقة لوقت يؤمن، يستحيل مهما حصل ومهما رأى من الآيات. عشان كده وتلاقي في سورة الأنعام وقالوا لولا أنزل عليه آية، وقالوا لولا أنزل عليه آية، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. طب لا يؤمنون ليه؟ شوف ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعملون. الله، يعني إذا معنى هذا إنه اللي شافوا جهنم وقالوا لو رجعنا نعمل ونسوي، لو رجعوا ما يؤمنوش. يا ترى ليه؟ واحدة من اتنين، إما إن لو رجعوا ينسيهم ربنا الموقف خالص، زي ما أنت ناسي لما كنت طفل رضيع وأمك شايلك بترضعك. ما شفتها فين دي؟ تفتكرها إزاي دي؟ استحيل، مش كده؟ زي ما أنت ناسي يوم الميثاق، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. الكل لو كانوا فاكرين دي وفاكرين المنظر ده كانوا كفروا؟ لا طبعا، لكن نساهم. امتى هيفتكروه؟ انت عارف لما تكون ناسي حاجه او ناسي منظر ونشوف الله الله الله، ده فلان اهو، يا ده انا كنت ناسي. مش ساعات الواحد يبقى ناسي الحاجه ويفتكرها، سواء شخص او اسم او منظر او حاجه او حادثه، او حاسس ناسي موضوع ويجي واحد يفكر يقول فاكر كذا كذا، لا مش لا المكازك لما كذا، والله صحيح، يحضر على طول في ذاكرتك. اهو لما يوم القيامه ربنا يبعث الناس مفيش واحد مش هيتذكر وقفته يوم الميثاق. هيتذكر وهيفتكر وهيشوف المنظر اللي حصل ويتذكره تماما كما لو كان قد حدث بالامس. فين دي؟ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. شوف، فلما يجي يوم القيامه والناس تقف الكل هيفتكر يوم الميثاق، هيفتكر لكن بعد ايه؟ بعد ايه؟ فاما الناس دي لما ربنا يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، اما انهم لو شافوا المنظر ده وربنا رجعهم هينسيهم طبعا. هينسيهم. لانه لو فضل فاكر منظر النار ما ايمانه ساعتها هيبقى ايمان ايه؟ جبري مش اختياري. مش كده؟ هل هي كده؟ ولا هي جحود وجبروت زي ايه؟ قل من ينجيكم من ظلمات البرد والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. طب اهو ده شاف الموت بعينه في البحر وقال يا رب، وعد انه لو بس ربنا نجاه هيمشي زي الالف، او راكب طياره والطياره اتهزت وعملت وسوت وخلاص وهتقع وايقن من الموت، وبعدين ربنا سلمهم والطياره نزلت، يقول له خلاص انا بعد ما ينزل بيوم ولا بساعه ولا بيعمل ايه؟ بينسى. هل هي كده؟ هل كده ولا كده؟ ولو ردوا لعادوا دي هل هتبقى زي ما اتزنقوا في البحر ولما نجاهم نسيوا، ولا زي يوم الميثاق لما ربنا بينسي؟ لكن خبر الله صادق لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ودي بتأكد أنه لا ظلم وأن الله ليس بظلام للعبد، وأنه لو أحياهم 100 مرة في كل مرة عاشوا حياة أخرى هيكفروا، مش مرة واحدة، 100 مرة. يعني لو ماتوا وعدوا ورجعوا ثم ماتوا ورجعوا وماتوا ورجعوا 100 مرة في كل مرة هيكونوا كفار برضو. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. اللي بعد كده برضو اللفتة، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. إيه دي؟ قبلها إيه؟ على فكره ما اعرفش الحكايه اللي قبلها دي غير المهره بس اللي يرجع الورق. ايوه، قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وامرت ان اكون من المسلمين. قل اني على بينه من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. إيه الحكاية بقى؟ الحكاية أنتم عارفين أنهم قالوا إيه؟ لو كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إذن هم كانوا يستعجلون العذاب على أساس أنت بتقول وبتقول أين هذا؟ أين هذا؟ ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. في أكثر من موضع بيبان أنهم بيستعجلوه، ولو كان في عذاب طب ما تورينا صحيح، لو كان في عذاب طب هاته، طب مش عارف. تحدي واستهزاء. طيب قل لو أن عندي، طبعا أنتوا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة عامة، صح؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، فهو رحمة عامة للدنيا كلها، للدنيا كلها، سماء وأرض وجبل وشجر وحجر ومسلم وكافر. لأنه قال رحمة لإيه؟ عالم. وهو في نفس الوقت رحمة خاصة لأمته. واضح؟ طبعا الرحمة العامة حاجة والرحمة الخاصة إيه؟ حاجة. ويجي الوقت إن احنا نتكلم فيها لما نوصل لها إن شاء الله. رغم هذه الرحمة العامة والرحمة الخاصة، ورغم أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ورغم خلقه، ورغم شوف بيقول إيه؟ قل لو أن عندي. لكن ربنا بيقول له قول لو أن عندي ما يعني إذا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يملك أن يأتيهم بما استعجلوه من عذاب لقضي الأمر بيني وبينكم. أنا إيه؟ كان عمله. يعني لو ربنا لو ملكه وقال له الكافر اللي استعجلك بالعذاب شاور عليه كده، الأرض تنخسف وتبلعه واداله الإمكانيات دي، كان هيعمل إيه؟ كان هيهلكه. أدي معنى الآية. لو أن عندي ما تستعجلون به، ما هو لو حرف امتناع الشيء لامتناع إيه؟ لامتناع شيء آخر. فالامتناع إعطاء الرخصة امتنع الإتيان بالعذاب. لكن لو عنده، لو افترضنا أنه يتمكن من هذا، ما كانش صبر عليهم. كأن الآية بتوريك مدى عظمة حلم المولى عز وجل. إذا كان الرسول المكلف بإبلاغ الرسالة اللي على الخلق العظيم، اللي لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اللي رؤوف رحيم بالأمة، اللي مرسل رحمة للعالمين، لو يملك كان دقهم. شوف، يبقى كأن من رحمة الله عليهم إنه ما اداش الفرصة دي أو الإمكانيات دي للرسل، لأنه كانوا هيستخدموها. فاهم؟ فدي بتوري لك مدى حلم الله تبارك وتعالى ومدى رحمة الله، بدليل إنه الإقرار لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. كان هيقضى إزاي؟ بأنه كان خلاص هيهلكهم بالكامل وخلاص خلصنا. لو، لكن من رحمة الله ما ادهاش لحد أبدا وخلاها في إيده هو بس. برضو الآية اللي لفتت نظري، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن لجوء العبد له ساعة الزنقة، ساعة الشد، ساعة الكرب. لجوء العبد له رغم علم الله بأن العبد كاذب فيما يدعي، وأنه بمجرد ما ينجو سوف يعود إلى كفره. رغم علمه بذلك يستجيب وينجي. شيء غريب. هل لإلزامه الحجة؟ أما لله الحجة البالغة، ولا لأن الله حليم، ولا لأن الله رحيم، ولا لأن الله مجيب على الدوام، ولا لأن الله له كل هذه الصفات. الملفت في الآية بقى أكتر من هذا، قل الله ينجيكم منه. اللي بيتكلم عنها اللي هي ظلمات البر والبحر، اللي هم بيدعوه لها وبيسألوه فيها، أضاف إليها اللي هم مش واخدين بالهم منه واللي هم ما بيسألوش من أجله ومن كل كرب. شوف، قل الله ينجيكم منها. الكلام عن إيه؟ عن ظلمات البر والبحر، تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجان من إيه؟ من هذه. يبقى هم سألين حاجة معينة في موقف معين. قل الله ينجيكم منها اللي انتم سألتوه دي، لكن للأسف ثم أنتم تشركون بعد أن نجاكم. يضيف إليها ربنا ينجيكم منها ومن كل كرب. يبقى كأن الله تبارك وتعالى لا ينجي العباد مما يسألون النجاة منه فقط، بل حتى مما يغفلون عنه. شوف ازاي، مش بس اللي انت بتطلبه، مش بس اللي انت بتسأله، لا، ده بينجيك من المهالك اللي انت خايف منها ومن المهالك اللي انت مش حاسس بيها، مش شايفها وبتدعوش، لا ده انت مش حاسس بيها، يعني بينجيك من اللي انت شايفه وخايف منه اذا سألت، وبينجيك من اللي انت ما انتش شايفه وما انتش حاسس بيه. كأن دي اشارة لآية تانية، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.